هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أنا بنت يتيمة، شفت المر من مرات أبوي، وكل أملي إني إن ألاقي عمل شريف أعيش منه. أحكم بالعدل يا أمير، أنا جيبي مليان كتير. هاتلنا أحسن ما عندك، هاتلنا. ونستهل المنوعات الدرامية في موعدها المؤقت بسبب ظروف توقيت شعائر صلاة الفجر بتمثيلية الدنيا بخير، تأليف حسين الأباني، إخراج أحمد كامل مرسي أو شيخ المخرجين، من إنتاج الإذاعة المصرية في أوائل خمسينات القرن الماضي، ومدتها ثلث ساعة. هنا القاهرة. الدنيا بخير، تمثيلية كتبها حسين الأباني ويخرجها أحمد كامل مرسي. والله يا أحمد عرفت تختار شقة مدهشة توافق مزاج واحد أديب وفنان زيك. قد كده عجبتك يا كريمة؟ أوي أوي يا أخويا. بس يا ترى جيرانك كويسين؟ والله لسه ما تعرفتش بحد إلا بالست رويتر. والست رويتر دي تبقى مين؟ دي تبقى صاحبة البيت. مفيش مرة تيجي عشان أكتب لها إيصال أو جواب إلا وتقلب دماغي باللت والعجن. فلان ده كان وكان، وعلانة دي كانت وكانت. طب عالي يا أحمد يا أخويا، هو حد يطول يقعد في بيته وتجيله الأخبار لغاية عنده؟ لكن دي مش أخبار، دي أسرار الناس. على كده تقدر تعرف منها أخبار البنات اللي أخلاقهم كويسة والبنات اللي ماشيين على حل شعرهم. ليه بقى؟ عشان تختار لك واحدة وتكمل نص دينك يا أحمد. يا ما نفسي يا أخويا أنك تتجوز. إذا كان كده يبقى عمري ما هتجوز. يا ساتر ليه؟ لأن ست رويتر ما بتقولش عن حد كلمة طيبة أبدا. أعوذ بالله، ربنا يكفينا شرها. احنا مالنا ومالها، أنا ليا الشقة وهي لها أجرة البيت. بالمناسبة دي يا أحمد، أنت هتفضل عازب لإمتى؟ مين عارف، يمكن تيجي رجلي قريب. صحيح، حطت عينك على حاجة؟ أيوة، لكن معرفش إيه اللي هيتم لسه. كده كده يا أحمد، حضرتك عايز تخبي عليا. أنا أختك اللي أكبر منك يا أحمد. وده معقول يا كريمة؟ أمال مين اللي هيخطبها لي غيرك؟ الله، هي الحكاية جد؟ تقريبا. أمال يعني ما قلتليش وأنا بقالي هنا ساعة؟ لما جت المناسبة قلتلك. ومين بقى تبقى ست الحسن والجمال اللي خلتك تفكر في الجواز بجد؟ الحقيقة أنا لسه معرفتش عنها حاجة أبدا. الكلام ده معقول؟ مش معقول طبعا، لكن هي دي الحقيقة. لسه معرفتش بنت مين وسكنة فين وأخلاقها ايه وشكلها ايه؟ كل اللي أعرفه إنها سكنة في الشقة اللي قدامي على طول، الشقة اللي انت شايفها شبابكها وبلكوناتها المقفولة دي. وطبعا شفتها؟ طبعا. حلوة؟ ما شفتش أجمل منها في حياتي. يا سلام للدرجة دي؟ يا سلام لو شفت دموعها اللي زي حبات اللولي وهي دموعها؟ ايه الحكاية؟ هي رواية فعلا، حاجة زي الروايات، حاجة غريبة خالص يا كريمة. الغريبة ان ما بقالكش هنا نص شهر والموضوعات تطورت بالشكل ده. قولي ايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ اسمعي يا ست اللي حصل. اول يوم سكنت فيه هنا سمعت نغمات جاية من الشقة اللي قصادنا دي، نغمات عجيبة يا كريمة. تلاقي النغمات تبدأ اولا بطيئة وهادية وحزينة، وبعدين ترتفع شوية شوية زي ما يكون واحد ساخط على الدنيا، وفجأة تسكت مرة واحدة زي الطير لما يقع مكسور. النغمتها سمع لحن حزين، سمعت النغمات دي 3-4 مرات من يوم ما سكنت هنا. في آخر مرة سمعتها ساعة الفجر، فقمت من النوم وقعدت أسمع، فحسيت إن اللي بتلعب على البيانو دي كنت مسكينة جدا، روح بائسة. أيوة، مش قلتلك إنك أديب وفنان وخيالك واسع؟ قمت من السرير ورحت أفتح البلكونة، بصيت لقيت خيال واقف في بلكونة الشقة اللي وصلت، اندهشت ورحت أبص عليها من ورا الشيش. على مين؟ على أجمل بنت عين رأيتها. عجيبة قوي. اتهيأ لي ساعتها إني بحلم، إني ببص على حورية هربانة من الجنة، على مخلوقة مصنوعة من النور والجمال. كانت حطت دراعها على صورة البلكونة ومشها ناحية النيل، وشعاع من ضوء الفجر بيداعب شعرها الناعم المتهدل على أكتفها. يا عيني يا عيني على الوصف الشاعري. ايه وعملت ايه؟ فتحت الباب وكلمتها؟ مش معقول، انما فضلت واقف زي المذهول لغاية ما دخلت. المهم اني لمحت دموعها على خدها. دموعها؟ ايوه، كانت بتعيط معرفش ليه، ومن ساعتها وانا متأكد انها هي البنت المسكينة اللي بتعزف على البيانو النغمات العجيبة دي. وبعدين؟ ولا حاجة. معرفتش بنت مين بتعيط ليه وليه بيقفلوا عليها الشبابيك؟ لا ابدا معرفتش. وناوي تعرف ولا؟ طبعا طبعا، هي اللي عايزة كلام. أيوة، عشان الجواز مش مسألة جمال ودموع زي اللولي. قصدك ايه يا كريمة؟ لا ولا حاجة، بس عايزك ما تصومش وتفطر على بصلة. بقى تقولي على الملاك الحزين ده بصلة؟ ما هو الشيطان كان أصله ملاك وفسد. يا ساتر يا رب، احنا هنقدم الشر قبل وقوعه. اي عندك الست رويتر تقدر تعرف منها كل حاجة عن الملاك الحزين. اي والله صحيح، مفيش غير كده. وامتى هتسألها؟ في أقرب فرصة، ولما زورك ان شاء الله بعد يومين او ثلاثة اكون عرفت كل حاجة. طيب اما اقوم انا بقى احسن اتأخرت. يلا، مستعجلة ليه؟ ما لسه بدري. لا يا دوب دي الساعة بقت. سرخير يا سي احمد. مساء النور يا ست ام ابراهيم. يا ترى لك فاضي خمسة ولا؟ ما كنتش فاضي، حفضالك مخصوص. الهي يسعدك ويجعل في وشك جهره وفي حنكك سكره. يا ذوق يا ابن الناس الاكاذيب. بس بس بس، كل ده مره واحده؟ ما اكتر من كده. قلقيني ولا تغديني؟ عرفت انا جايه لك ليه؟ لا طبعا خير. عشان نكتب جواب مسوجر للساكن المقندل على حباب عينيه اللي بقاله شهرين ما دفعش ولا مليم. حاضر يا ست ام ابراهيم، بس. لا بس ولا حاجه. عارف يا سي احمد الساكن المقندل ده كان اصله ايه؟ لا لا لا لا، سيبينا من اصله وفصله. قولي لي بقى، هي الشقه اللي قصادنا دي فاضيه؟ مين قال انها فاضيه؟ دي ساكنه يا اخويا بقالها سنه. اصلي شايف شبابيكها وبلكوناتها دايما مقفوله. حاكم بعد عنك الشر، الراجل اللي ساكن فيها عامل زي بسم الله الحفيظ شمهورش. يا ساتر. تلاقيه راجل طويل وعريض ومبرم شناب ووشه عكر يقطع الخميره من البيت. عمري ما شفته بيضحك ولا بيتبسم، اعوذ بالله. يمكن بس زعلان من حاجه. هو اللي طبعه كده، لا يكلم حد ولا يسلم على حد ولا يتعرف بحد، دايما كده قافل الابواب والشبابيك. تعرف ليه؟ ليه؟ اصلي كان له بنتين زي القمر، واحده عايشه معاه والتانيه اتجوزت. يا ريت. ماتت برضه؟ يا ريت. يا ساتر، هو في اكتر من الموت؟ الوعد والمكتوب، الفضيحه، العار، يكفيك الشر. طيب بس بس بس، ربنا امر بالستر. هو احنا قلنا حاجه يا سي احمد؟ امال هتقول ايه لو عرفت انها هربت من بيت ابوها لما كان مستوظف في المنصوره؟ كفايه يا ست ام ابراهيم، قولي لي اسم الساكن عشان اكتب لك الجواب ونخلص. من عيني. اهلا وسهلا يا احمد، اقعد. الله، مالك زعلان ليه؟ مفيش يا كريمه. لا ده انت زعلان قوي، لازم ست الحسن طلعت متجوزه. ابدا. مخطوبه؟ ابدا. مش قد المقام؟ ابوها موظف زيي. طب امال مالك؟ الوليه ام ابراهيم بتقول ان لها اخت هربت من بيت ابوها لما كانت في المنصوره. يا ساتر من الفضايح يا رب. عشان كده صاحبتك بتعيط ليل ونهار، ولازم ابوها المسكين قفل عليها الشبابيك والابواب، احسن تعمل زي اختها. مين عارف؟ قصدك ايه، ام ابراهيم كدابه؟ جايز قوي. وجايز تكون صادقه. مش بعيد. ايه ربنا يستر على الولايه كلهم. ايوه. وايه العمل؟ عايزك تخطبي لي المسكينه المحبوسه دي. اخطب لك اخت واحده هربانه من بيت ابوها؟ وايه المانع؟ وهي ذنبها ايه؟ ذنبها ان الهربانه دي هتبقى خاله ولادك. ربنا غفور رحيم. ما قلناش حاجه، لكن هي قله بنات. ما هو يتجوز دي مش هتجوز ابدا. يا سلام، قد كده بتحبها؟ الحقيقه يا كريمه انا مش فاهم حبيت البنت دي ازاي. يا سلام لو شفتي امها وهي بتكلمها بشده وتشخط فيها زي اللي مقروحه من البنت التانيه. وكان ايه السبب؟ شافتها يا ستي واقفه في البلكونه بالليل بتعيط، فراحت مدخلها بكل قسوه وقفلت عليها الباب. والبنت عملت ايه؟ ولا حاجه، كانت المسكينه بتتكلم مع امها بكل زله وانكسار. وعرفت ايه عن ابوها؟ سالت عنه فعرفت انه موظف وقرب يتحال على المعاش. شفته بنفسك؟ ايوه، راجل كبير وله هيبه بس كشر شويه. مسكين، تلاقيه مش قادر يرفع راسه، ربنا يصبره. ارجوك يا كريمه خدي الكارت بتاعي وزوريهم بكره، اتكلمي معاهم، واديك عارفه قدرتي في مساله المهر والشبكه. مره واحده كده؟ ايوه بسرعه، وان تمت الحكايه دي يا كريمه هجيب لك هديه مدهشه. يا سلام، هو الحب يعمي الناس بالشكل ده؟ عملت ايه يا كريمه؟ وافقوا ولا لا؟ الا وافقوا، هما كانوا يحلموا بواحد زيك درجه خمسة ومستقيم ولا ام ولا اب. الله يبشرك بالخير. خدي بقى الخاتم الذهب ده، انا كنت محضرهولك بشرة. يا سلام، قد كده ملهوف. يظهر ربنا لما بيريد بيهيئ الاسباب. وقالوا لك ايه؟ باباها وافق مقدما، بس خد الكارت عشان يسال عنك زي المعتاد ويرد علينا في بحر اسبوع. عال عال. وكلمتهم في المهر والشبكه؟ لا مرضيش، قال دي مسائل شكليه، المهم عنده مركز العريس واخلاقه. عظيم. ايه وشفتيها؟ ايوه، هي اللي قدمت لنا الشربات والقهوه، حلوه بصحيح ومنكسره خالص. يا سلام، بكره خليها ترفع راسها وتنسى احزانها كلها. ويسهر انها ست بيت لان مامتها تعبانه برجليها، ومع ذلك البيت زي الفل، متنظم ومترتب وفيه فازات ورد وحاجات تفتح النفس. طبعا. وعلى فكرة اسمها لطيفة. الله يبشرك بالخير يا كريمة يا أختي، أنت خليتي قلبي بيرقص من الفرح. الحقيقة يا أحمد، أنا قلبي حب البنت دي من ساعة ما شفتها، ربنا يجعلها من اسمتك. يا ترى مين؟ إياك تكون أختي كريمة. مساء الخير. مين؟ لطيفة؟ أيوة. تسمح لي أكل وأطلب معاك؟ أيوة أيوة أيوة، اتفضلي اتفضلي. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، دي خطوة عزيزة أوي. أنا آسفة أوي إذا كنت أزعجت. لا لا لا أبدا أبدا، لكن خير؟ أنا جيت بعد إذن بابا. طبعا طبعا طبعا، أهلا وسهلا، أي خدمة. أنا جاية لك في موضوع مهم، موضوع لا بابا يقدر يتكلم فيه ولا نوم. خير إن شاء الله. أنت سمعت حاجة عنه؟ حاجة زي ايه؟ باين عليك انك سمعت، وعلى كل حال سمعت او ما سمعتش فلازم تكون على نور قبل ما تقدم الشبكة وتكتب الكتاب. افهم من كده ان بابا وافق؟ ايوه. وانتي؟ ده اسعد يوم في حياتي. لكن لازم تعرف كل حاجة عنا قبل. كلام الناس كتير يا لطيفة، واذا كان الواحد هيسمع كلام الناس له رايح وله جاي. ايه اللي سمعته بالظبط؟ انا سمعت ان اختك سابت البيت، لكن ايه ذنبك انتي؟ اللي سمعته ده غلط، اختي عايشة متجوزة وعايشة سعيدة مع جوزها في طنطا. الحمد لله، يا سلام على ألسنة الناس الملاعين اللي عايزين قطعها، دي وقعت ام رويتر زي بعضها. طول بالك، الاشاعة دي ليها اساس فعلا. ها؟ في بنت هربت صحيح من بيت ابوها وسببت له فضيحة في البلد، والبنت دي تبقى مين؟ انا. انتي؟ ايوه انا اللي جيت هنا بنفسي عشان اقول لك كل حاجة، عشان تعرف الحقيقة قبل ما يتم أي شيء. بابا كان عايز يبعت لك جواب بالموضوع، لكن نينا الله يسامحها حكمت رأيها إن أنا اللي أقول لك كل حاجة بنفسي، حكمت إن أشرب كاس الذل للآخر. عجيبة، نينتك هي اللي عايزة كده؟ أيوة، لأنها مش أمي، دي مرات بابا. مرات أبوكي؟ أيوة. اسمع يا سيدي الحكاية زي ما حصلت تمام. خلاص يا عيشة خلاص، حاسة ان هتجنن ان عشت في البيت ده يوم تاني. طولي بالك يا لطيفة، ما بعد الصبر الا الفرج. في صبر اكتر من كده؟ احنا عايشين في قبر، ميتين واحنا في عز الشباب. بابا صعب خالص، لا يخلينا نفتح باب ولا شباك ولا نخرج ولا ندخل ولا نتعرف بحد. 10 سنين دلوقتي من يوم ما خرجنا من تالتة ابتدائي، دي عيشة دي؟ معلش يا لطيفة، في ناس كتير زي بابا فاكرين ان بالطريقة دي يحافظوا على بناتهم، خصوصا بعد ما سمع حكاية البنت المسكينة دولت اللي هربت من بيت اهلها وجوزت العجلات. ما قلتش حاجة، لكن فيها ايه لو ياخدنا نتفسح معاه؟ فيها ايه لو نروح نزور الجيران والقرايب مع بسلامتها اللي بنقول لها نينا؟ وتحسك احسن تسمعي. تسمع ولا تعرف شغلها؟ انا خلاص كرهت الدنيا. بس يا لطيفه انت هتموتي نفسك يا حبيبتي بالشكل ده. مش كفايه شده بابا؟ لا حضرتها كمان بتساعده وتسلطه، فرصه وانتهزتها عشان تموتنا محصورين. مش هي اللي خلته يخرجنا من المدرسه؟ مش هي اللي عماله تودود له ليل ونهار على بنات الايام دي؟ معلش يا لطيفه، ما هي مرات اب، هتنتظري منها ايه غير كده؟ بقى لو كانت ماما عايشه كان ده بقى حنة. امر ربنا كده، طولي بالك ومصير هتتعدل. امتى؟ بعد ما نشيب؟ بعد ما يجرى عقلي حاجه؟ ما تنسيش ان بابا جايب لنا معلمه بيانو وبيشتري لنا كل المجلات علشان نتسلى. ما هي دي المصيبه الكبيره، معلمه بيانو عجوزه ودمها تقيل ولسانها اتقل، والمجلات مليانة بأخبار وصور الدنيا وجمالها، مليانة بأخبار الناس اللي عايشين بصحيح، مش احنا اللي عايشين في سجن مؤبد. مين عارف، يمكن ربنا يبين لك ابن الحلال اللي يسعدك. هيبان ازاي واحنا عايشين في أمه؟ منين يجي ومرات ابونا دايرة تشنع علينا في كل مكان؟ اسمعي انا لازم اخرج. يا خبر اسود يا لطيفة، انت اتجننتي؟ ايوه خلاص، انا بعرف اقرا واكتب والعب على البيانو، يعني ممكن اشتغل في اي محل او في اي حاجه، مش هغلب ابدا. دي كلها افكار خياليه يا لطيفه، انت ما عندكش فكره عن حقيقه الناس. اعملي معروف، بلاش فضايح. لا مش ممكن، لازم اخرج، لازم اهرب من السجن ده، لازم اشوف الدنيا. انا عايزه اقول لسعادتك كلمه واحده. كلمه واحده بس يا، الاسم الكريم ايه؟ لطيفه. انا والمحل تحت امرك يا مدموزيل لطيفه. انا بنت يتيمه، شفت المر من مرات ابويا، وكل املي ان الاقي عمل شريف اعيش منه. انت عايزه تشتغلي؟ ايوه. وتشقي وتتعبي؟ ايوه. وتبهدلي الجمال ده كله في الشقه؟ ايوه. يا سلام، ليه جرى ايه في الدنيا؟ ده انت عليكي تأموري واحنا علينا نطيع اوامرك. متشكره قوي. تعالي تعالي لما امسح لك الدموع اللي نازله زي حبات اللولي دي. ايه ايه ده؟ ما تخافيش. اوعى كده سيبني. طولي بالك امال. حضرتك فاكرني ايه؟ هتكوني ايه يعني؟ حته واحده صايعه من بتوع حسنه ونسيمه، اما بلاوي امشي خرجي بره. انت بتعيطي ليه يا بنتي؟ مالك؟ مفيش. مفيش ازاي؟ هو حد يعيط من غير سبب؟ بعيط على بختي واسمتي. الا البخت والاسم. معلش، ما تخافيش يا بنتي، انا راجل في سن والدك. شوفي شعري شايب ازاي. تعالي تعالي اقعدي جنبي هنا واحكي لي على همك وغمك من يوم ما ولدتك امي. ايوه كده اضحكي. ليكي حق تعيطي يا بنتي. معلش معلش يا بنتي، منهم لله. بكره مرات ابوكي هتشوف ايام سوده. هو ربنا بيسيب حد يعمل زي ما هو عايز من غير ما يحاسبه؟ ربنا على الظالم والمفتري. تعالي يا بنتي تعالي معايا على البيت، انا متجوز لكن محروم من الخلفه، اهو اعملك بنتي ورزقي ورزقك على الله. بدريه، انا عايزك تكسبي قلب البنت لطيفه دي، دي لقطه، دي كنز، دي حنفيه ذهب. جبتها منين دي؟ زي ما جبتك من الشارع. مش حرام عليك تضيع شبابها وتمص دمها زي ما عملت معاها؟ خلاصي لو قلت لها على الحقيقه انا هشرب من دمك. انت راحت عليك خلاص. اسمعي يا لطيفه يا بنتي، حكايتك دي زي حكايتي تمام، برضو انا هربت من عذاب مرات الاب وبعدين اتندمت. يا ريتني كنت مت في بيت اهلي ولا العيشه اللي انا عايشاها دلوقتي. ازاي كده؟ ده البيت بتاعك باين عليه راجل طيب. طيب ده وحش في صورة بني آدم، ده أنا مش قادرة أقولك كل حاجة. صحيح أنا متجوزة عن طريق المأذون، لكن أنا خلاص يا بنتي انتهيت، ما بقاش في العمر قد اللي راح. لكن انتي لسه في عز شبابك، لسه الدنيا قدامك حلوة، وأنا عاوزة أنجيكي، يمكن ربنا يغفر لي. يلا يلا يا بنتي خدي شنطتك وهربي قبل الوحش ده ما يجي. اهرب اروح فين؟ روحي لاهلك يا بنتي، وان ما كانش معاكي اجره السفر انا اديها لك. انا ارجع واوري وشي لبابا تاني؟ ايوه ترجعي يا بنتي، باباكي مهما كان قاسي عليكي هيكون ارحم من اللي هتشوفيه لو فضلت هنا، ونار مرات الاب احسن من عيشه التشرد اللي هتعيشيها مع ناس ما يرحموش. يلا يلا اوام وخدي النص جنيه ده ويلا قبل ما يرجع. وسمعت نصيحه الست بدريه اللي قلبها لسه ذهب وهي عايشه في الوحل، ورجعت البيت بابا والست بتاعته. رجعت بعد ما عرفت ان انكتب لي عمر جديد، وبعد ما تاكدت ان نار مرات الاب احسن الف مره من ضياع العمر في الوحل والتراب. يا سلام يا لطيفه، حكايتك دي عجيبه صحيح. وباباكي عمل ايه لما رجعتي؟ فضلت شهرين ما اقدرش اوريله وشي، وليل ونهار عيط بدموع الندم. وطبعا الست نينة انتهزت الفرصة دي وفردت قلوحة معايا. يا ساتر يا رب. لكن ربنا لطف بينا، وجه واحد ابن حلال خطب اختي عيشة وتجوزها، وهي عايشة معاه في طنطة تحت رجلي. طبعا ما هم بيقولوا مفيش احسن من الزوجة اللي تربت مع مرات اب عمرها ما تعرف الدلع. وبابا اتنقل مصر السنة اللي فاتت، لكن معرفش الحكاية ازاي وصلت للجيران، وازاي افتكروا ان عيشة هي اللي هربت. معلش يا لطيفة، كل واحد بيجيب سيرة الناس له يوم. ادي يا سي احمد حكايتي من اولها لاخرها، وربنا هو اللي يعلم ان كنت خبيت عنك حاجة ولا لا. لطيفة. نعم. تعرفي انك كبرتي جدا في نظري احمد، انما جيت الحقيقة ما كانش يجب ابدا يحصل اللي حصل. لكن ايوه ما كانش صح ابدا، لكن الانسان منا مش معصوم من الخطأ، وربنا غفور رحيم، والحمد لله اللي المسألة جت سليمة. وإيه رأيك بقى؟ إيه؟ في إيه؟ إني عايز أكون ابن الحلال التاني اللي يبعدك عن نار مرات الأب. أنا مش عارف أقول إيه. ربنا يقدرني على رد جميل، كتر ألف خير. اسمعي بس، هتقولي إيه بقى لمرات أبوكي لما ترجعي؟ هقول إن الدنيا بخير. استمعتم إلى تمثيلية الدنيا بخير، كتبها حسين الأباني وأخرجها أحمد كامل مرسي. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات سامية فهمي، صلاح سرحان، علي فوزي، إحسان الألعاوي، ميرفت كاظم، رشاد حامد، أحمد لوكسور، سهير رضا. عزيزاتي وأعزائي الأوفياء لراديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع البرنامج الغنائي شارع الغورية، تأليف محمود إسماعيل جد، تلحين عزة الجهلي، أذيع أول مرة في منتصف خمسينات القرن الماضي، مدته 22 دقيقة. أحياؤنا الشعبية. شارع الغورية، برنامج غنائي كتبه محمود إسماعيل جاد، ألحان عزة الجهلي، إخراج سرية نجم. في القاهرة وقبل نهاية شارع الأزهر نجد شارع الغورية، بدأ في إنشاء هذا الشارع في عصر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي عندما دخل مصر في سنة 973 ميلادية، وكان يسمى في ذلك الوقت شارع قصبة القاهرة، حيث كان يخترق مدينة القاهرة من الشمال إلى الجنوب، وكان من أهم شوارعها. وقد سمي هذا الشارع بعد ذلك بأسماء عديدة في مختلف العصور، إلى أن انتهى بشهرته بالغورية تخليدا لاسم السلطان الأشرف قنصوة الغوري الذي حكم مصر في عام 1500 ميلادية. ويمتاز شارع الغورية بما شيد فيه من آثار الفن الإسلامي الأصيل، وكان أول مكان تجاري في مصر تباع فيه السلع الشرقية النادرة، وكان يسمى من 400 سنة بسوق الشربشيين، إذ كان به حوانيت مخصصة لصنع الكساوة التي يهديها السلطان للأمراء والقضاء، ولا يزال لليوم عند أسفل مسجد الغوري عدة دكاكين يشغلها مشاهير حائك الملابس البلدية. تعالوا بنا نمشي معا في شارع الغورية لنرى هذا الزحام الذي لا ينقطع من الباعة والمشترين. الشمس تطلع على الدنيا تنورها وتصحي كل العيون تسعد بأنوارها، وبين سعادة وهنا في حي شعبي جميل نلقى الغورية هنية بكل زور. السعد جانا لحدنا، اتفضلوا يا دلهانا شوفوا العجب في محلنا، عايزين نجهز لختنا عايزين نشوف ايه عندكم، مطلوبكم موجود عندنا يا مشرفين ده محلكم، هات لنا احسن ما عندك هات لنا كلنا عايزين نشوف العينة. العينة في محلنا زي النجف وهي بينة من أحسن بضاعة وإنتاج السنة دي، من غزل المحلة ومن تشغيل بلادي، ورينا الحرايق واللون اللي سايق، ورينا القطيفة وماشي الستاير، آدي القطيفة حلوة ولطيفة، وادي الحراير وادي الستاير، الله الله حاجة حلوة وزين، الله الله حاجة حلوة وزين، يلزم توب واحد ولا اتنين، لا عايزين من ده عشر كنتر وقطع ستة عشر من ابو كنار، على عيني وراسي يا ست الدار، عايزين ده بلا وقماش كتان، عايزين ده بلا وقماش كتان، ورينا الصوف اعمل معروف، مبروك عليكي تدوي بيهم وتجيب غيرهم كمان زيادة، انسي عدي يختي تتهني بيهم في بيت هناكي بيت السعادة، يا نهار مبروك فرحاني، يلا يا بنات انتو هيا يا نهار مبروك فرحاني، على دارنا يلا بهو الليلة، على دارنا يلا بهو الليلة، نفرح نميل شوية ناحية التربيع علشان نشاهد فرحة البيع، ونميل شوية ناحية التربيع علشان نشاهد فرحة البيع، ولما الصبايا البلدي تطلب منهم تطريحة واللملاية أو تربيع. يلبس في يوم دخلته قفطان مخطط جميل، ياخد ولاد حتته لاجل اختيار بدلته ما يكونش ليها مثيل. مصنوع في بلدي بهدين كريمة، واللبس غير من الغرية، وانا جايبكم تختاروا ليا. هذه القفطان اللي في بال مبروك عريس وهنيال، هذه القفطان اللي في بال مبروك عريس وهنيال. وحارة الفحامين اهاليها ناس اجاويد، عمال بتنتج يوماتي في كلمة وسجاجيد، فن ومهارة تلاقيهم جوه دكاكينهم، تفوت عليهم يقابلوك كلهم بنشيد. من شغلنا حود هنا عالفحمين حود هنا احنا هنا متأكدين من شغلنا شوف ادي سجادة بالورد مفروشة ودي شغلها الزيادة باليد منقوشة شوف ادي سجادة بالورد مفروشة ودي شغلها الزيادة باليد منقوشة اما الكلين ده صنعته فنية جميل مزخرف والرسوم عربية اما الكلين ده صنعته فنية جميل مزخرف والرسوم عربية حود هنا عالفحامين حود هنا احنا هنا متأكدين من شغلنا حود هنا عالفحامين حود هنا احنا هنا متأكدين من شغلنا حود هنا عالفحامين حود هنا احنا هنا متأكدين من شغلنا وفي الغورية تجارة وليها عشاقها مبروكة دايما في مكسبها وأجزاءها العطارين عندهم تسعد وتتهنى ببخور وحنة وأصناف نادرة أسماءها نسمعها مندي الصبية وهي طلع علينا بتغني من المشربية مشغولة بترتر عليها التالي بالمشربية يا عيوني طولي شوفي العرايس حلوين يا حلولي دي جابت طرحة ودي جابت بابلة مشغولة بترتر شوفوا تجارتنا، شوفوا صناعتنا، من صنع بلادنا مش فرعانيه المشربيه. صباح للمساء نهضت عمل بنجاح، واللي اشتروا واللي باعوا فيها نوع فرح، واللي يوم يفوت عالجميع والكل متهني صورة في حي الغري تسعد الأرواح. استمعتم إلى برنامج شارع الغورية، صورة غنائية، تأليف محمود إسماعيل جاد، ألحان عزة الجهلي، قام بالغناء فجر، فاطمة علي، أجفان الأمير، عصمة عبد العليم، إبراهيم حمودة، محمد العزبي، مصطفى فتحي، محمد رشدي والمجموعة. أخرجت البرنامج سرية نجم. صديقات وأصدقاء المنوعات الدرامية، بناء على طلبكم نقدم لكم الآن حلقة من برنامج حكايات من الشرق والغرب وحكاية من الأناضول، إخراج إبراهيم يسري. حكايات من الشرق والغرب. حكايات من الشرق والغرب، برنامج من إخراج إبراهيم يسري. حكاية من الأناضول. أنا عندي ثلاث زهرات ياسمين، الأولى هدية حبايب، والتانية تذكار من اللي غايب، والتالتة للسمعين. الأولى فيها من قلبي لونه، والتانية شوقه وشجونه، والتالتة من غير يمين حتعي السنين للوفا، تطرح غناوي ودفا للراوي والسمعين. نام يا حبيبي، نام نام واشبع أحلام. الدنيا برد خالص، مفيش لعود حطب ولا حتى خشب في العشة أدفي الولد عليها. إلهي جيبك يا جوزي بالسلامة ومعاك الحطب. أهو جه. مين؟ هيكون مين غيري؟ افتح يا ورام قبل ما أموت من البرد. حاضر. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. الله، انت جايب طولك ولا ايه؟ فين يا راجل الحطب؟ بس طولي بالك عليا اما اخد نفسي.